يقول بأن له أقارب لا يصلون إلا يوم الجمعة، وقد قرأت أن تارك الصلاة لا يعاد في مرضه ولا يسلم عليه ولا يجوز لأحد أن يتكلم معه، فهل هذا الكلام جائز أم أنه خلاف ذلك؟ أفتونا بارك الله فيكم. الواجب عليك نحو هؤلاء الأقارب أن تنصحهم أولا وتعظهم وتأتي لهم بالنصائح من غيرك إذا كانوا لا يرون نصيحتك شيئا، إما عن طريق الكتابة وإما عن طريق الصوت، فإذا أصروا على ما هم عليه من ترك الصلاة تهجرهم ولا تعودهم ولا تجيب دعوتهم، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. ولكن السائل ذكر أنهم يصلون الجمعة، وهذا يجب توقف في الحكم بكفرهم، لأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر إذا ترك فريضة واحدة أو فريضتين أو لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مطلقا، يعني صلاة الجمعة وغيرها. ولكن على كل حال فإن هجر هؤلاء إذا امتنعوا عن قبول النصيحة من الأمور المشروعة، ولعلهم إذا هجروا وقاطعهم أقاربهم لعلهم يرجعون ويهتدون ويتوبون إلى رشدهم. نعم بارك الله فيكم.